بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله وغفر له: السؤال 21، ما الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة؟ وإذا كان محرما فهل تصح به الصلاة أم لا؟ الجواب: الأصل في الثياب واللباس الإباحة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن أصلها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال وجوابه كما سبقت الإشارة إليه ومكمل للسؤال الذي قبله، إذ قد ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن من شرط ستر العورة في الصلاة، اللي هو نفسه شرط في الصلاة، يعني ستر العورة، من شرط ذلك أن يكون الثوب مباحا ساترا للعورة. تكلم في السؤال الذي سبق على حد العورة التي يجب سترها في الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة، واستطرد من ذلك إلى النوع الثاني من أحكام العورة، اللي هي العورة في باب النظر، فكان ذلك تكميلا لما يجب ستره في الصلاة وخارجها. وبقي عليه الشطر الثاني من شرطي الثوب الذي تصح به الصلاة، وهو أن يكون ثوبا مباحا. فعقد الشيخ رحمه الله هذا السؤال لمعرفة ما يحل لبسه من الثياب وما لا يحل لبسه، فعقد السؤال عاما على طريقته في الفرق بين ما يباح من الثياب وما لا يباح. ولضبط هذا الباب اللي هو معرفة ما يحل لبسه وما لا يحل، أصل الشيخ رحمه الله الأصل العام في هذا الباب، وهو أن الله تبارك وتعالى أحل لنا جميع الألبسة من أي نوع كانت وعلى أي صفة كانت، إلا إذا تعلق بها محذور من جهة الشرع جاء بيانه فيه. فالأصل العام هو أن جميع اللباس مباح، كما أن جميع الطعام مباح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. واللباس مما يدخل في جملة الزينة وفي جملة ما رزق الله به عباده، فالأصل فيه جميعا أنه حلال. فمن ادعى في شيء من اللباس أنه محرم فلا بد من إقامة البيان من الشرع على تحريم هذا النوع من اللباس أو هذا المعين من الثياب. لا يتم أو لا تتم الفائدة من هذا الأصل حتى نعرف ضابط ما يخرج عنه، يعني ما يخرج من الثياب من الحل إلى الحرمة. فقال الشيخ رحمه الله: إن الذي يحرم من اللباس هي مجموعة من الأشياء ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودفع الضرر عنهم، ليس هذا شيئا مختصا باللباس فقط، بل كل ما حرمه الله جل وعلا فإنما حرمه لدفع الضرر عن العباد ولتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل. فهذا إذن ضابط مجمل لا يحصل به بيان لما يحرم من الثياب، ولذلك فإن هذا الضابط المجمل لا بد من تحريره بضوابط أخص يتبين منها معرفة المحرم من الثياب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله بعد هذا الأصل العام، وهو أنه لا يحرم من الثياب إلا ما كان فيه مضرة أو تفويت لمصلحة على العباد، عقد الضوابط الجزئية التي يعرف منها الإنسان ما يحل وما يحرم. وخلاصتها كما سيأتي في كلامي ترجع إلى ثلاثة أشياء: إما أن يحرم اللباس من جهة كسبه، وإما من جهة نوعه وجنسه، وإما من جهة وصف يتعلق به. فهذه ثلاثة وجوه: بعض اللباس يحرم لكسبه، وبعضه يحرم لنوعه وجنسه، وبعضها يحرم لوصف قام به. وستتحدد لنا هذه الأوصاف التي إذا قامت بالثوب حرم لبسه. ما عدا هذه الثلاث أشياء فإنه كله على الإباحة. فإذا بقية الجواب سنعرف ما يحرم من اللباس لكسبه أو نوعه أو وصف يقوم به. قال رحمه الله تعالى: والمحرم من اللباس إما لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه، فهذا تحريمه عام للذكور والإناث لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله. نعم، هذا النوع الأول مما يحرم من اللباس، وهو المحرم لكسبه، يعني الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم. فإذا اكتسبه الإنسان بطريق محرم فإنه يصير ثوبا محرما، يحرم عليه أن يلبسه، كما يحرم عليه أن يلبس الطعام الذي اكتسبه بوجه محرم. ومثل الشيخ رحمه الله لذلك بالمغصوب، فالثوب المغصوب كالذي يغصب رجلا ثوبا له، يأخذه عنوة ولا يدفع ثمنه، أو يأخذه خفية بسرقة ونحوها، فهذا ثوب محرم لا يجوز للإنسان أن يلبسه. وكلما لبسه كلما تجدد عليه إثم استعمال الشيء المغصوب. فإذا لبسه اليوم يبقى الإثم يجري عليه مدة لبسه لذلك الثوب، كما هو الحال في كل شيء مغصوب، لأن الغصب لا ينقل الملك، فهو باق على ملك صاحبه لأنه مغصوب. وكلما استعمله مستعمل فإن الإثم يبقى يجري عليه، ولذلك كان الغصب من أعظم الذنوب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اغتصب شبرا من الأرض أنه يطوقه من 7 أراضين، لأن هذا الذنب العظيم لا بد له من سبب عظيم، والسبب العظيم أنه إذا اغتصب أرضا فإنه كلما وطئها أو غرس فيها أو استعملها بأي نوع من أنواع الاستعمار فإن الأوزار تجري عليه، وهكذا في من اغتصب الثياب ونحو ذلك. هل يدخل في هذه الصورة من اكتسب مالا محرما ثم اشترى بذلك الثوب المحرم ثوبا؟ هل يكون هذا ثوبا محرما يحرم على الإنسان أن يلبسه ويتعلق الإثم بلبس الثوب ولا لا؟ ها؟ يعني كلما لبسه فإنه آثم بلبسه لذلك الثوب لأنه اشتراه من مال محرم. ها؟ نعم أحسنت، هو كذلك. الفرق بين الثوب المحرم والثوب الذي اشتراه الإنسان بمال الثوب المغصوب والثوب الذي اشتراه الإنسان بمال محرم أن الثوب المغصوب تعلقت الحرمة بعينه، هو نفسه هذا الثوب محرم. أما الذي يشتري ثوبا بمال اكتسبه بطريق محرم، الحرمة هنا تعلقت بالثوب نفسه ولا بالمال الذي اشتري به؟ تعلقت بالمال الذي اشتري به. إذن يوجد فرق بين الصورتين. في الصورة الأولى يكون الثوب نفسه محرما، ولذلك مثل الشيخ رحمه الله بمثال الثوب المغصوب، لأنه سيبني على هذا كما سيأتي معنا في كلامه أن من صلى بثوب مغصوب فإن صلاته باطلة، على ما أشرنا إليه من مسألة انفكاك الجهة في النهي وعدم انفكاكها. لكن هذا لا ينسحب على ثوب يشتريه بمال محرم. نعم يحرم عليه أنه اكتسب المال بطريق محرم وله إثم ذلك، ويحرم عليه استعماله لذلك المال وكونه يشتري به طعاما وشرابا ونحو ذلك، كل هذا محرم. لكن الثوب نفسه يحرم عليه أن يشتريه بذلك المال الذي اكتسبه من مال محرم، ويحرم عليه أن يلبس ويأكل ويشرب مما اشتراه بالحرام، لكن الثوب نفسه لا تتعلق به حرمة. ولذلك لو صلى بثوب اشتراه من مال محرم، الشراء محرم والإثم موجود، لكن هل الثوب نفسه محرم؟ لا، الثوب ليس محرما. ولهذا إذا قلنا إن فلانا صلى بثوب محرم من جهة الكسب، ماذا نقصد بذلك؟ أن الثوب نفسه اشتراه أو الثوب نفسه تعلقت به الحرمة بأن يكون اغتصبه لم يشتريه أو اشتراه بطريق فاسد لم ينتقل الملك إليه وهو عالم بذلك، هذا ما نعنيه بقولنا إنه ثوب محرم لكسبه. أما ما عدا ذلك فهو محرم نعم لكسبه من وجه، ويأثم على ذلك الفعل ويأثم على اكتساب المال المحرم، لكن الصلاة به عند من يقول أن الصلاة بالثوب المحرم لا تصح، الصلاة بالثوب هذا صحيحة، ففرق بين الصورتين. هذا ما يتعلق بالثوب المحرم لكسبه. نعم. قال رحمه الله: وإما محرم لهيئته المشتملة على مفسدة فكذلك هذا محرم على الصنفين، فيدخل فيه اللباس الذي يحصل فيه تشبه الخاص بالكفار وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهم، وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهم، فهذا النوع الحكم فيه يدور مع علته، فمتى وجد الشبه المحذور فالحكم بقاء المحظور، ومتى زال زال. نعم. هذا النوع الثاني من اللباس المحرم، وهو الذي يحرم لوصف يقوم به، يقوم وصف بالثوب يصير الثوب محرما لا لكسبه ولا لنوعه وإنما لصفة تتعلق به. إذن نحتاج إلى تحرير هذه الصفات التي إذا قام شيء منها بالثوب اكتسب الثوب منه حرمة. فذكر الشيخ رحمه الله عددا من الصفات، عددا من الأوصاف التي إذا قام شيء منها بالثوب حرم الثوب. أول هذه الأوصاف التشبه المحرم، أول الأوصاف التي إذا قامت بالثوب جعلته محرما التشبه المحرم. تحتها يوسف جزاك الله خيرا. وإنما نقول التشبه المحرم على وجه العموم، لأن التشبه المحرم نفسه يندرج تحته صور، ذكر منها الشيخ رحمه الله هاتين الصورتين الشهيرتين اللتين كثر ورودهما ودورهما في النصوص الشرعية، وهو التشبه بالكفار وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الناس أجناسا وأوصافا، وتلك الأجناس والأوصاف قد تتعلق بها أحكام خاصة، فللرجل من الأحكام ما ليس للمرأة، وللمسلم من الأحكام ما ليس للكافر. واللباس هو علامة الانتماء، اللباس هو علامة للانتماء، وكثيرا ما يخبر اللباس عنك بأشياء أكثر مما تخبر به أنت عن نفسك بلسانك، وله من الأثر على الإنسان في نفسه وسلوكه ونظر غيره إليه وتعاملهم معه شيء كثير. وإلى بعض ذلك أشير في كتاب الله عز وجل لما أمر الله تعالى النساء بالجلباب واللباس، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن هذا من أقل الأشياء التي تدخل في أثر اللباس، ولذلك جاء في الشرع عناية عظيمة بأحكام اللباس، وأنه ليس للإنسان أن يلبس ما تهيأ، بل لا بد أن يكون في لباسه من الأوصاف الشرعية ما يتحقق به المقصود الشرعي وتندفع به الأضرار والمفاسد. ومن ذلك أن يلبس ثوبا يحصل به تشبه بمن يحرم عليه أن يتصف بأوصافه أو تجري عليه أحكامه. والمقصود الأكبر بذلك كما قلنا هو هذان النوعان: تشبه المسلم بالكافر، وتشبه الرجال والنساء كل جنس منهم بالآخر. هذا ورد فيه في النصوص الشرعية تحريم عظيم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، أنه نهى عن التشبه بالكفار وعن لباس اليهود والنصارى، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يشمل كل ما يدخل في الأمور العادية التي يعتادونها في لباسهم وطعامهم وحفلاتهم وأعمالهم وغير ذلك مما يزاولونه من أمور دينهم ودنياهم. إذا عرف عنهم شيء واختصوا به فلا يجوز لمسلم في أي حال من الأحوال أن يتشبه بهم في ذلك، ومن أخص وأول ما يدخل في هذا المعنى اللباس. فإذا قيل التشبه بالكفار المقصود التشبه به في الهيئات والأعمال والعادات، لكن من أول ما يدخل في ذلك اللباس، لأنه كما ذكرنا هو علامة على الإنسان وعلى انتمائه وعلى سلوكه وعلى طريقته ونحو ذلك. فإذا تشبه بالكفار فهذه سمة على رغبته فيهم وميله إليهم ومحبته لهم ومحبته لعوائدهم. وكل هذا بالعكس في تميز الكافر المسلم عن الكافر، فإذا نهينا عن التشبه بهم فقد أمرنا بالتميز عنهم، وأن يكون للمسلم سمته وميزته التي يعرف بها، ويكون له من اللباس والهيئة ما يوافق دينه الذي كرمه الله به وشرفه ورفعه به. ولذلك كان من علامات ضعف المسلمين وقلة تمسكهم بالدين كثرة متابعتهم للكافرين وتشبههم بالمشركين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أيضا أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. هذا توكيد، لتتبعن الفعل نفسه مؤكد، مؤكد باللام الموطئ أهل القسم ومؤكد بالنون لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا إذن توكيد. ثم وكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بالتشبيه، قال حذو القذة بالقذة، والقذة هي طرف السهم الريش الذي يكون في السهم. يعتني الرامي بتسويته قدر ما يستطيع، لأن سداد الرمية يتوقف على استواء القذة، إذا كانت القذة مستوية حق الاستواء يستطيع أن يسدد الرمية على الوجه الذي يريد. فإذا حصل فيها انحراف وعوجاج ولو يسير فإن الرمية لا تحصل على الوجه الأكمل. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع المسلمين للمشركين في آخر الزمن بهذا، حذو القذة بالقذة، معناه أنه ليس تشبها عرضيا، ليس تشبها عفو الخاطر، وإنما تشبه بقيد المسطرة، حذو القذة بالقذة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا التوكيد العظيم والتشبيه الكبير، قال حتى لو أن أحدهم دخل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب جحر ضيق منتن، جحر ضيق يعني ليس فيه سعة وفيه نتن، ومع ذلك لو دخلوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لدخلتموه. فهذا توكيد بعد توكيد بعد توكيد، وهو من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أخبر بالحال الذي تؤول إليه حال الأمة في آخر الزمان في حال ضعفهم وهوانهم، كأنك تشاهده رأي العين. والآن لو طلب من شخص أن يصف أو يشبه كيفية اتباع طائفة عظيمة من المسلمين للكفار، يقال له صف لنا حالهم، والله لن تجد أبلغ من هذه الكلمات النبوية التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة وأكثر، أنه تشبه كما قلت قيد المسطرة، يدرس أحوال الكافرين ويدرس تفاصيل أفعالهم ولباسهم وعوائدهم ويطبقها في نفسه، ولا ينظر إذا كانت خير ولا شر، إذا كانت منتنة ولا طيبة الريح، إذا كانت ضيقة ولا كمثل جحر الضب. المعنى في المتابعة عنده، في المتابعة التامة، ما هو؟ أنه صدر من أولئك، فيكفي أنه صدر من أولئك حتى لو كان فيه من الخبث والضرر والمفسدة والنتن وما تعافه الأنفس وما يخالف الفطرة السوية ما فيه، مع ذلك يكفي لكونه صدر من الكافرين أو من فلان منهم أن يتابعه عليه فئام عظيمة من جهلة المسلمين من ضعفة النفوس. ولهذا جاء في النصوص العظيمة التوكيد الشديد على هذا المعنى. ومن توفيق الله جل وعلا لشيخ الإسلام وعلم الأعلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه فقه هذا المعنى العظيم في النصوص الشرعية، وقع له في بعض كلامه أنه ذكر في فتية له، فتية عابرة كما يقال، أنه ذكر نهي الشرع عن التشبه بالكفار وجعله مناط مسألة من المسائل الشرعية في فتية له، فاستنكر بعض الجاهلين هذا، قال أين وجد هذا المفتي أن من مناطات الأحكام في الشرع تحريم التشبه بالكفار؟ فكتب الشيخ في جواب هذا الذي اعترض هذا الاعتراض بجهل، كتب في ذلك كتابه العظيم العجيب الذي لم يؤلف مثله في الإسلام، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني أن الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم صراط المسلمين المهتدين يقتضي مخالفة المشركين الذين هم أصحاب الجحيم. ونبه بهذا العنوان البديع على أن هذا المعنى الجليل الذي هو تحريم التشبه بالكفار موجود في أصل القرآن في أعظم سورة فيه، السورة التي يقرأها المسلمون في كل ركعة من صلواتهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فالصراط المستقيم الذي نسأل الله تعالى أن يهدينا إياه في كل صلاة يتضمن مخالفة المشركين، فكيف يغفل عن هذا من يغفل عنه من المسلمين ويتابع المشركين في أفعالهم وأحوالهم هذه المتابعة الشديدة التي يأسف المسلم لها إذا رأى حال المسلمين في تهالكهم على متابعة المشركين حتى فيما فيه عليهم الضرر وحتى فيما يخالف الفطرة السوية، يتركون ما أكرمهم الله جل وعلا به من الدين العظيم والأحكام العالية العظيمة التي تشتمل على مكارم الأخلاق وتشتمل على ما يوافق الفطرة السوية وعلى ما اختاره الله تبارك وتعالى ورضيه لهذه الأمة من الشريعة العظيمة المستقيمة التي فيها صلاح الدين والدنيا، يتركون هذا كله ويتابعون المشركين هذه المتابعة العمياء فيما يجلب عليهم الضرر والفساد في دينهم ودنياهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من شرط اللباس الذي يلبسه المسلم أن لا يكون متشبها فيه بالكفار. نعم نعم أحسنت، إذا كان شائعا سيتكلم الشيخ على هذا ونتكلم عليه. إذن من شرط اللباس أن لا يكون فيه تشبه بالمشركين. الصورة الثانية من صور التشبه المحرم هي تشبه كل من الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، لأن الله تعالى فرق بين الجنسين وخلق الناس ذكرا وأنثى، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل للنساء من الخصائص والأحكام ما يختلف في كثير من أحواله عن ما يتعلق بالرجال من الخصائص والأحكام، لا سيما في باب الزينة، فإنه من أوضح المسائل التي تفترق فيها الرجال عن النساء، فإن النساء فيهن ضعف وهن محل الشهوة ويحتاجن من الزينة إلى ما لا يحتاج إليه الرجال، ولذلك شرع لهن من الزينة وخفف عنهن في ذلك وأبيح لهن ما لم يبح للرجال كما سيأتي، واللباس الذي يلبسنه لباس يوافق ما فيهن من الضعف والميل إلى التزين، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني البنت الصغيرة أو المرأة تنشأ من أول ما تنشأ وهي في الحلية أي في الزينة، ولذلك فإن لباس المرأة وزينتها مختص بها، إذا تشبه الرجل بها فيه فإنه يحصل فيه من الرقة والأنوثة والتخنث ما يخرج عن أصل خلقته التي فطره الله عليها، فلذلك حرم عليه. وتشبه المرأة بالرجل يحصل فيه من الغلظة والخشونة ما ينافي ما فطرها الله جل وعلا عليه من رقة الطبع والميل إلى التزين، فيحرم عليها أيضا. فإذا لا يجوز لرجل أن يلبس ما يختص بالنساء من اللباس، بحيث إذا رآه الشخص يقول هذا لباس النساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس ما يختص بالرجال من اللباس بحيث إذا رآها رأني يقول هذا لباس الرجال، كما أنه في الصورة التي سبقت صورة التشبه بالكافرين المقصود بالتشبه أن يلبس لباسا إذا نظر إليه ناظر يقول هذا لباس اليهود أو هذا لباس النصارى هذا لباس المجوس. فإذا هذا المعنى هو الذي يدور عليه التشبه، ولذلك قال الشيخ رحمه الله هذا النوع من اللباس الحكم فيه يدور مع علته، فمتى وجد الشبه المذكور فالحكم بقاء المحظور، ومتى زال زال، أي متى زال التشبه زال الحظر، ومعنى ذلك أن اللباس الذي يحرم هو الذي فيه التشبه المخصوص، بحيث إذا نظر الناظر يقع في باله يقع في خلده الجنس الذي تشبه به رجلا أو امرأة أو كافرا أو نحو ذلك. إذا زال هذا المعنى فإن التشبه مرفوع، وما دام يزول التشبه يزول الحرمة. ولذلك يقال في مثل هذا إن بعض اللباس لباس مشترك، بعض اللباس يلبسه المسلمون والكفار فهو مشترك، بعض اللباس مشترك يلبسه الرجال والنساء، فما كان من الثياب مشتركا بين الرجال والنساء لا حرمة فيه، وما كان من الرجال من اللباس مشتركا بين المسلمين والكفار فإنه أيضا لا حرمة فيه. وش سؤالك؟ لا نعم، يقول إذا كان اللباس شائعا بين، هو جواب شائعا بين الرجال وبين المسلمين والكفار، بحيث إذا نظر الناظر لا يقع في باله أنه تشبه بالكفار. الجواب وقع في كلام الشيخ رحمه الله أن العلة التشبه، أن علة التحريم هي التشبه، فإذا زالت، إذا لم توجد العلة اللي هي التشبه لم يوجد الحكم الذي هو التحريم. لكن الإشكال في هذا، وأنا أذكر لكم في هذا إشكالا ليس عندي جوابه، إشكال ليس عندي جوابه، هذا الذي ذكره العلماء ونصوا عليه، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أيضا، هو أن قاعدة هذا الباب أن مبنى الحكم هو التشبه، إذا وجد التشبه وجدت الحرمة، إذا لم يوجد التشبه لم توجد الحرمة. لكن هذا بالمشاهد يقع على وجهين اثنين، يقع على وجه أصله شائع بين المسلمين والكفار، فإن مثلا لبس السراويل لا يدعي مدعين أنه خاص بالكفار، لأن لبس السراويل موجود من قديم الزمن، أي رجل له عقل يفكر في صناعة ثوب فإنه يعلم أن الثوب قد يقع وجها واحدا إلى آخره كما هو في الرداء والقميص، وقد يقع منفصلا موحدا في أعلاه ومفصلا في أسفله على حسب الأرجل، فإن هذا شيء على وفق خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها، فلا عجب أن يجعل الإنسان لكل من الرجلين ثوبا يحوطهما كما يجعل ذلك في اليدين أيضا. إذن لا يقول قائل إن لبس السراويل تشبه بالكفار أو أن أصله من عند المسلمين، لأن هذا يقع أول ما يقع مشتركا بين الأمم ومشتركا بين الناس، فإن هذا ليس فيه تشبه. لكن النوع الثاني يقع أول ما يقع مختصا بالكفار، يفعلونه هم ويصنعونه ويتميزون به ويختص بهم، ثم يفعله من يفعله من المسلمين تشبها بهم، ولكثرة الهلكة من يتشبه بالكفار يشيع اللباس بين المسلمين، لا لأنه لباس مشترك وإنما لكثرة التشبه بالكفار، مثل القبعة هذه التي لها مظلة في أولها، هذه القبعة التي لها مظلة من جهة الجبهة لا يمترى أنها من عند الكفار، ليست معروفة عند المسلمين، لكن يتشبه المسلمون بهم وتشيع بين المسلمين. الآن إذا نظرنا إلى ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره، قالوا العلة هي التشبه، إذا زال فنقول في كثير من اللباس وكثير من العادات أيضا أن التشبه زال، فهل يرتفع الحكم؟ لكن إذا نظرنا من وجه آخر نقول هذا ليس لم يزل التشبه، وإنما عم التشبه بهم، ولذلك لا يزال يعرف الناس أن هذا من لباس الكفار، وأن من فعله ابتداء فإنما فعله تشبها بهم، ولا يلزم من ذلك أن كل من لبسه لبسه بقصد التشبه، لأنه صار لباسا عاما بحيث أنه يلبسه لأنه يباع في المحلات في بلده، ويلبسه نظراؤه من المقاربين له في سنه. إذن إذا كان زوال التشبه وقع بالوجه الأول، وهو أنه من أصله شائع بين المسلمين وشائع بين الكفار، فإن هذا لا مرية أنه لا حرمة فيه، لأنه ليس فيه تشبه من حيث الأصل. لكن إذا كان معلوما أنه من خصائص الكفار ثم عم تشبه المسلمين به، فإن ادعاء أن العلة زالت فيه من الصعوبة ما فيه، لأنك لما تقول أن العلة زالت كأنك تسوغ التشبه العام بالكفار، نصير محرمين للتشبه الخاص، تشبه بعض الناس بالكفار، لكن إذا عم التشبه جاز. وهذا يظهر أنه نوعا ما مشكل. أنا لا أدري هل يصدق على مثل هذا أنه زالت فيه العلة أو لا، لأن الظاهر أن التشبه فيه باق، إلا أن التشبه عم. وفرق بين أن تقول زال التشبه وبين أن تقول عم التشبه. وضح لكم الإشكال. أنا لا أقول أن ما عم فيه التشبه محرم ولا أنه غير محرم، أنا أقول هذا إشكال لا أعرف جوابه. وقد حاولت أن أبحث في كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي كلام غيره على ما يدل على هذا الوجه أو هذا من زوال التشبه. هل يقصدون به خصوصا ما شرع أو ما وجد أولا شائعا، ولا يقصدون به حتى لو زال التشبه؟ فلم أجد ما يؤيد أحد الأمرين. هذا إشكال يذكر، من استطاع أن يبحث لنا عن جوابه أو يأتينا بإفادة فيه نكون له من الشاكرين. نعم نعم، هو كذلك. إذا قلنا أنه إذا شاع اللباس يزول الإثم أو الحرمة، يصير أول من لبسه آثما وآخر من لبسه ليس آثما. لكن هذا مع ذلك عنه جواب. القائل يقول أنا لم أحرمه، لم أجعله آثما، لأنه لبس هذا اللباس الذي لم يأثم من لبسه بعد 10 سنين. لا، يقول لا، يقول هذا لبسه تشبها فهو آثم لأجل التشبه، أما هذا لبسه لأنه شائع في بلاد المسلمين. ففرق بين هذا وبين ذاك. إذن الجواب ممكن، لا إشكال فيه، لكن الإشكال هو أنه الآن كما هو مشاهد نحن في ضعف وهوان، المسلمون عموما، وتشبههم بالكفار كما رأينا في كل شيء، فما أكثر عاداتهم التي يتشبه بهم المسلمون فيها، وصار التشبه عاما بحيث أن بعض الناس صار يستحي أن يفعل الشيء على غير الوجه الذي أولف فعله من الكفار، عافانا الله وإياكم. إذن الإشكال يحتاج إلى نقل عموما. هل لعل بعضكم يجد في كلام أهل العلم في هذا القيد بالخصوص اللي هو زوال التشبه ما يدل على المراد، هل المراد زوال التشبه بكل حال بكل وجه، أو هو الظاهر من كلامهم؟ هذا هو الظاهر من كلامهم، أنه إذا زال التشبه مطلقا في أول الحال أو في آخره، أو المراد أن المقصود بزوال التشبه ما لم يكن من أصله مختصا، مثل ما هو الحال في اللباس المشترك بين الرجال والنساء. لأن ملابس تصنع مشتركة بين الرجال والنساء، تشري حذاء يقول لك هذا يلبسه الرجال والنساء، لأنه ليس فيه شيء من الخصائص التي تنسب للنساء ولا شيء من الخصائص التي تلبس للرجال، فهذا مما يقصد به جواز لبسه بين الرجال والنساء. نعم. نعم، هذا هو الظاهر من كلامهم، إذا عم زال الاختصاص. لكن إذا أطلقناه على هذا الوجه وش الإشكال؟ قلنا نصير نسوغ التشبه العام. إذا تشبه جميع المسلمين أو أغلبهم أو كثير منهم بالكفار جاز، وإذا تشبه بعضهم حرم. هذا خلاف الأصول الشرعية. الأصول الشرعية العكس، إذا عظم التشبه يعظم الإثم وليس يزول الإثم. ولذلك الأمر الذي يكون فعله الكفار لمعنى، وذلك المعنى لا يزال موجود فيه، هذا حتى لو فعله جميع، لو فعله أكثر المسلمين يبقى محرما، لأنه مشتمل على عقيدة فاسدة أو غرض فاسد يتعلق بعقائدهم وأعمالهم ونحو ذلك. مثل لو شاع عند بعض المسلمين مثلا اتخاذ الصلبان أو اتخاذ أشياء هي من شعار النصارى، هذا يحرم. شاع عند بعض المسلمين اليوم التعري ولبس لباس يناسب الأحوال الكفار، هذا محرم، لأن المعاني المحرمة لا تزال موجودة فيه. لكن المقصود ثوب أو شيء أو عادة ليس فيها معنى مختص بالكفار، لا عقيدة مختصة بهم ولا رمز من رموزهم ولا غير ذلك، ثم عم، فهذا هو محل النظر فيه. قال رحمه الله: ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات ولباس الفخر والخيلاء، فهو محرم على الرجال والنساء. نعم، إذن قلنا نحن نتكلم على النوع الثاني مما يحرم من اللباس، وهو ما حرم بسبب وصف يقوم به. هذه الأوصاف التي تقوم باللباس في كلام الشيخ رحمه الله ذكر أولا التشبه المحرم، تكلمنا عليه، ثم ذكر ثانيا ما فيه صور الحيوانات، والمقصود هو صور ذوات الأرواح حيوانا أو إنسانا أو غيره. فما كان فيه صور ذوات الأرواح فإنه يحرم لبسه، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ولبسها محرم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سترا أو قراما فيه صور هتكه، ولم يرخص في ثوب فيه صورة ذوات الأرواح ما دامت الصورة قائمة إلا إذا اتخذ على وجه فيه إهانة له، كان يقطع فرشا أو يفرش على الأرض زرابي ونحو ذلك. هذه الأشياء التي تمتهن لو كان فيها صور لا إشكال فيها، لأن المحظور في اتخاذ الصور هو تعظيمها، وتعظيمها ذريعة من ذرائع الشرك بالله جل وعلا، وكان هو سبب وقوع قوم نوح في الشرك كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس. لكن إذا استعملت ممتهنة مقطوعة فلا بأس بذلك. ولكن محل الحرمة إذا كانت الصورة ذات روح، بحيث أن الصورة قائمة، والمعتبر عند العلماء في الصورة في قيام الصورة هو الرأس، فإذا زال الرأس فلا صورة، لأن الروح إنما تتصور في حيوان أو إنسان برأس، فإذا قطع الرأس صارت الشكل مشبها للشجر ونحوه من الأمور التي لا روح فيها فصار جائزا. فإذا كان الإنسان يلبس ثوبا فيه صورة حيوان أو إنسان أو نحو ذلك، والرأس متميز بحدوده وعينيه وأنفه ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يحرم. إذا كان شكل الصورة فقط من غير أن يتميز الوجه أو الرأس ليس موجودا، فهذا إن شاء الله لا بأس به ولا يدخل في الحرمة المذكورة. نعم. إذا كانت ممتهنة لا تبقى فيها علة المضاهات، لأن علة المضاهات متعلقة بالمصور وليست متعلقة بمن يتخذها من يتخذها فراشا أو نحو ذلك، لأن القضية أن التصوير يحرم منه الأمرين، يحرم من التصوير نفسه تصوير ذوات الأرواح، ويحرم استعمال الصور على الوجه المحرم. إذن عندنا شيئان اثنين، أما تصوير ذوات الأرواح فهو محرم مطلقا، وأما استعمالها فإنه يحرم على الوجه الذي يقع فيه المحذور، والوجه الذي يقع فيه المحذور يقع إذا استعملت صورة في الجدار، هو من أعظم صور التحريم في هذا الباب، أو صورة في ثوب وقرام وستر ونحو ذلك. فإذا قطعت فراشا أو وسائد أو نحو ذلك زال هذا المعنى، فزالت الحرمة. هذا إذن النوع الثاني مما فيه وصف يقوم بالثوب. النوع الثالث يقول الشيخ: لباس الفخر والخيلاء، هو محرم أيضا على الرجال والنساء. ولباس الفخر والخيلاء أي اللباس الذي يلبسه الإنسان فخرا وخيلاء، بحيث يرفع الناس في أبصارهم إليه، وبه فسر بعض العلماء لباس الشهرة الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله مثله يوم القيامة. قالوا المقصود هو ثوب الفخر والخيلاء والسرف الذي يظهر، الذي يرفع الناس إلى الشخص فيه أبصارهم بحيث أنه يتميز عنهم تميزا عظيما. وقد كان السلف يكرهون هذا المعنى في اللباس، يكرهون اللباس الذي يتميز به الشخص عن عموم الناس. جاء عن سفيان الثوري وغيره أنهم قالوا كانوا يكرهون الشهرتين، شهرة اللباس في الجودة والزينة إلى الحد الذي يخطف الأبصار، وشهرته في التبذل والامتهان والهوان إلى الحد الذي يلفت النظر أيضا. وربما فعله بعض الناس تزهدا وتعبدا، يلبس أردأ اللباس بحيث أنه يتميز من جملة الناس بلباس رث يعرف به، فهذا مذموم وشهرة. كما أن الإنسان إذا لبس ثوبا فاخرا جدا ومتجاوزا للحد في الزينة فإنه يحرم أيضا. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذا الباب ضابط حسن، صح عنه أنه قال: البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة، البس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. السرف أي التبذير، وما أكثر ما يبتلى بعض الناس بهذا لا سيما في هذا الزمان. ومن ذلك أن يكون الثوب ثوبا حسنا جيد القماش محكم الصنعة وقيمته قيمة مناسبة لما فيه من الثوب لما فيه من القماش وما فيه من الصنعة، فهذا لا حرمة فيه. ولو اشتراه الإنسان ليظهر نعمة الله عليه فإن هذا حسن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه لترى نعمة الله عليك، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقال إن الله جميل يحب الجمال. فالتزين باللباس من هذا النوع لا بأس به، لكن أحيانا وش يحصل؟ هذا الثوب المحكم الصنعة الجيد المادة مادة القماش الذي صنع منه توضع عليه علامة أن صانعه فلان، فيتضاعف ثمنه مئات المرات، ليس مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا عشرين، لأنه صنعه فلان من الناس يتضاعف عشر مرات أو مئة مرة ربما، فإن هذا لا معنى فيه أصلا إلا تبذير المال والمفاخرة بأن هذا اللباس صنعه فلان، فهذا لا يمترى أنه يدخل في هذا الباب، وأنه من المفاخرة المحرمة ومن السرف المحرم. فرق بين أن يشتري الإنسان سلعة جيدة لأنه يحتاج إلى تلك السلعة بتلك الأوصاف فهو يشتري الأوصاف المعينة، هذا لا بأس به، وإذا كان ذا مال فليلبس بما مما فتح الله تعالى عليه ولترى عليه أثر النعمة. لكن أي معنى للإنسان في أن يلبس الثوب لكونه صنعه فلان ويبذل لذلك نفائس الأموال؟ هذا لا معنى فيه إلا الإسراف الذي نهينا عنه، فهذا معنى الإسراف في الثوب، وليس معنى ذلك أن هذا الثوب مريح غالي الثمن وهو يترك الثوب المريح الغالي الثمن والذي يبقى عنده مدة طويلة ويشتري ثوبا ربما يكون قماشه رديئا أو لا يكون مريحا أو لا يكون مناسبا له أو نحو ذلك، ليس هذا المراد بالسرف، وإنما يلبس الإنسان على قدر ماله وعلى قدر ما رزقه الله. لكن المعنى إذا كان الثوب أو المال يبذل في مقابل شيء ليس وصفا في السلعة وليس وصفا في الثوب، فهذا هو الإسراف الذي ابتلي به كثير من الناس ممن صار إنما يشتري ويبذل نفائس الأموال من أجل أشياء لا تستحق أن تبذل فيها تلك الأموال، هذا هو السرف. أما ما يكون مستحقا لذلك فهذا لا بأس أن تبذل فيه تلك الأموال لأنه متقوم بما فيه من أثر الصنعة لا بما فيه من الأمور الخارجة عن ذلك، فهذا هو السرف والمخيلة. أما إذا لم يكن فيه سرف ولا مخيلة ولو كان من أجود اللباس وأغلاه فإن هذا حسن ولا بأس به، وقد سمعتم الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله: ومن اللباس ما يكون محرما على الرجال محللا للنساء، وذلك كالذهب والفضة وأكسية الحرير الخالصة أو التي غالبها حرير أو فيها أكثر من أربع أصابع من الحرير، ويستثنى من هذا للرجل ما دون أربع أصابع من الحرير أو أربع فقط، واستعماله في الحرب أو لمرض من حكة ونحوها، وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير، وكل هذا جائز. نعم، إذن هذه الصفة الرابعة من الأوصاف التي إذا قامت بالثوب حرمة، وش هي الأولى والثانية والثالثة؟ التشبه المحرم. أيوة، تشبه المحرم هذا يدخل كله، تشبه بالكفار واحد الجنسين بالآخر. نعم، ما فيه صور الحيوانات هذا الثاني. نعم، الفخر والخيلاء هذا الثالث. الرابع هي هذه الصورة، وهي أن يكون الثوب من حرير، وهذا اللي قلنا فيما سبق إنه يحرم، لكن هذا يحرم لجنسه، هذا النوع الثالث ليس الوصف الرابع. إذن الأربع صفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التشبه المحرم، وإذا تشبه المحرم واشتماله على الصور ولبس الفخر والخيلاء، هذه ثلاثة. إذا عددنا التشبه بالرجال والتشبه بالنساء واحدا والتشبه بالكفار واحدا فالصفات أربعة. إذن هذه هي الصفات الأربعة التي إذا قامت بالثوب حرم لبسه. أما هذا الأخير فهذا يرجع إلى نرجع فيه إلى أصل التقسيم، وهو أننا قلنا إن الثوب يحرم لكسبه أو يحرم لصفة تقوم فيه أو يحرم لجنسه. هذا النوع هو المقصود بالكلام هنا, وهو ما حرم لجنسه. فيحرم على الإنسان أن يلبس شيئا إذا كان من نوع مخصوص. هذا لم يأتي في الشرع إلا نوع مخصوص لنوع مخصوص, وهو تحريم الحرير في حق الرجال خاصة. والمقصود بالحرير الحرير الخالص, وليس الحرير الصناعي. قد يصنع بعض الناس اليوم, هو شائع, نوع من الحرير, ليس الحرير الخالص المأخوذ من الحيوان, وإنما هو حرير مصطنع. هذا لا يسمى حريرا في الشرع يأخذ الأحكام, وإن سماه الناس حريرا تجوزا. المقصود بالحرير الحرير الخالص الذي يؤخذ من الحيوان, هو من أغلى اللباس. هذا النوع لا يجوز لبسه للرجال ويجوز لبسه للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان, وكان في يده قطعة من الحرير وقطعة من الذهب, حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وقال: إنما يلبس هذا, يعني الحرير, من لا خلاق له. وقال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فإذا الحرير محرم على الرجال, لأن فيه من التزين والرقة ما لا يناسب ما خلق الله تعالى عليه الرجل. أما النساء فإنه يباح لهن الحرير لبسا واستعمالا. وإذا قلنا أنه يحرم على الرجال لبسا, فالمقصود باللبس ماذا؟ اللبس وأنواع الاستعمال الأخرى, مثل الافتراش والاتكاء, وأن يجعله في مقاعد السيارة, ويجعله في فراشا في بيته. هذا كله يسمى في الشرع واللغة لبسا. فليس المقصود باللبس أن يضعه على البدن فقط. فمن حرم عليه لبسه في بدنه, حرم عليه استعماله فراشا ووطاء ونحو ذلك, وهم الرجال. ومن جاز له استعماله على بدنه, جاز له استعماله وطاء وفراشا, وهم النساء. فالنساء يجوز لهن الحرير, والرجال يحرم عليهن. لكن لما كان المعنى الذي لأجله وقع التحريم معنى معلوما, فإنه إذا وجد ذلك المعنى وجدت الحرمة, إذا انتفت الحرمة. ومن هذا استثني لبس الحرير للرجال في صور. يقول الشيخ رحمه الله: يستثنى من هذا للرجل ما دون 4 أصابع من الحرير. المقصود 4 أصابع مضمومة هكذا, هذا القدر اللي هو 4 أصابع مضمومة من الحرير. هذه رقعة, ربما كم تكون بالحساب المعاصر, 6 سنتيمترات على 6 سنتيمترات, يعني 6 سنتيمتر مربع أو أكثر. والعبرة بمتوسط الرجال, لا يأتينا رجل أصابعه طويلة جدا أو رجل أصابعه قصيرة جدا, العبرة بأوسط الرجال. 4 أصابع مضمومة, هذا مقدار يسير قد يحتاج إليه, ولا يتوقف عليه حكم. إذا كان الرجل يلبس ثوبا من غير الحرير وفيه مقدار 4 أصابع, لا يحصل من التزين والرقة ونحو ذلك من 4 أصابع ما يحرم بثوب الحرير, فلذلك لا حكم لها. 4 أصابع من الثياب تبعا لغيرها من الثياب, هذه لا حرمة فيها. وقد تحصل في صور, قد يجعل الإنسان مثلا طي الكم يجعل من حرير, أو ورقة الجيب هذه تجعل من حرير. فإذا كانت ما دون 4 أصابع فإن هذا مباح, أما ما جاوز 4 أصابع فإنه يحرم. ولهذا قال الشيخ: إن الذي يحرم على الرجل هو ثوب من حرير يكون كله حريرا, أو غالبه, أو فيه أكثر من 4 أصابع, وإنما يحل ما دون 4 أصابع فقط, لأنه لا معنى للحرمة فيه. ويستثنى أيضا صورة ثانية, استعماله في الحرب, لأن الحرب يطلب فيها إظهار القوة والأبة للمسلمين. واللباس الفخم الفاخر من جملة الأبهة في جيش المسلمين, مما يقذف الرعب في قلوب الأعداء. ولذلك مر معنا أن استعمال اليسير من الذهب في حلية السلاح جائز, كاستعمال الحرير أيضا في اللباس, في لباس الحرب. فإن استعمال الذهب في سلاح الحرب واستعماله أيضا لباسا في لباس الحرب جائز, لهذا المعنى الذي هو أن ذلك الموطن لا يحرم فيه ما يحرم في غيره من إظهار الأبهة والفخر ونحو ذلك، وإنما يطلب فيه ذلك الأمر في ذلك الموضع. فإذا ألبسة الحرب لا يحرم فيها من الذهب والحرير ما يحرم في غيرها. الشيء الثالث الذي يستثنى حاجة الإنسان إلى لبس الحرير من حكة أو غيرها. فبعض الناس يكون في بدنه حكة، وبالتعبير المعاصر حساسية، بحيث أنه لا يصلح على جسمه إلا ثوب حرير، إما أنه لا يتحسس منه أصلا، وإما أن الحكة تخف عليه. فمن لبس ثوب حرير وبه مرض وخف عنه المرض أو زال بسبب الحرير، فإن هذا يجوز له لبسه، لأن حرمة الحرير ليست ذاتية، ليست لمفسدة ذاتية، وإنما هو لمفسدة في غيره. قد رأينا فيما سبق أن من الأصول الشرعية الفرق بين المحرم لذاته وبين المحرم لغيره، وأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، أما المحرم لذاته محرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة. ورأينا ذلك في صور، ومن ذلك هذا لبس الحرير. ليست المفسدة متعلقة به بذاته، بدليل أنه حل للنساء، فإذا هو مباح من بعض الوجوه، لكن حرم لمفسدة تتعلق بالرجل. فالحاجة إذا دعت الإنسان إلى استعماله أبيح. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بلبسه من حكة كانت بهما. هذه الصورة الثالثة مما يستثنى. الصورة الرابعة أن يستعمل كساء للكعبة أو كساء أو كيسا للمصحف. كان يصنع شخص كيسا من حرير يحمل فيه المصحف، أو يصنع من ذلك كساء الكعبة، فإن هذا مباح أيضا، لأن الحرير لباس فخم ولباس شرف وتعظيم ولين. هذه الأشياء لا تناسب المسلم. المسلم مأمور بالتواضع وبأن لا يلبس هذا اللباس الذي فيه من العظمة والأبهة ما ذكرنا من الأمور، وكذلك من اللين والرقة ما لا يناسب رجولته. هذا المعنى ليس موجودا في الكعبة وليس موجودا في المصحف، لأن تعظيم الكعبة مشروع. فإذا كان صنع كسوة لها من الحرير المطرز بالذهب نوع من التعظيم فلا بأس بذلك. ولذلك رخص العلماء في أن يكون كسوة الكعبة من الحرير، لأن هذا من تعظيم الكعبة، وتعظيم الكعبة مشروع، إذن ما أدى إليه يكون مشروعا. فإذا هذه الصور الأربعة التي استثنيت كلها، وهي ما دون أربعة أصابع، والحاجة من حكة، ولباس الحرب، وكسوة الكعبة والمصحف، هذه كلها لماذا جازت؟ لأن معنى الحرمة فيها غير موجود، فإذا زالت العلة زال الحكم. أما الذهب والفضة فقد سبق الكلام عليه تفصيلا في باب الآنية. نعم. قال رحمه الله. نعم عبد الرحمن. نعم، لأنه صح عن النبي. يقول عبد الرحمن ما الدليل على تخصيص التحريم بما زاد على أربعة أصابع؟ سؤال جيد، لأن هذا تخصيص وتعيين، والتخصيص والتعيين لا يكون في شرع إلا عن توقيف، لا يدخله الاجتهاد. ليس لأحد أن يقول هذا يجوز منه كذا ولا يجوز منه كذا إلا بدليل. ولو دلت الأدلة على جواز لبس اليسير من الحرير لقلنا إن العبرة باليسير. إذا سأل شخص عن مقدار اليسير نقول اليسير ما كان يسيرا في العرف، مثل ما رأينا في الدم مثلا أن العلماء رخصوا في اليسير منه عند من يقول أنه نجس. قلنا ضابط اليسير ما لا تستفحشه النفس، ما ليس يسيرا ما فحش في النفس. أما هنا لم نقل اليسير ونرده إلى العرف، وإنما ذكرنا تحديدا بالعدد وهو مقدار أربعة أصابع. إذن هذا يحتاج إلى توقيف، والتوقيف هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه وغيره أنه أذن في ما دون أربعة أصابع من الحرير، قال إلا ما كان دون أربعة أصابع، لأن الأربعة أصابع فما دون هذا شيء يسير بتحديد الشرع، وما حدد فيه الشرع فإننا نقف عند الحدود الشرعية ولا نتجاوزها. قال رحمه الله: وأما تحريم الأكسية النجسة كجلود السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء. نعم، إذن تحريم الثياب النجسة لا يدخل في هذا الباب، لأنه لا يتعلق باللباس نفسه، لا نقول من اللباس المحرم الثوب النجس، لأننا قلنا إنه يجب تجنب النجاسة مطلقا، فدخل في ذلك النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، فلا حاجة إلى أن يجعل الحكم مختصا بباب اللباس. قال رحمه الله: وأما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا بجهل أو نسيان، وكذلك المضطر، فإن كل معذور إذا فعل محظورا في العبادة فعبادته غير فاسدة كما أنه غير آثم. نعم، هذا الشطر الثاني من السؤال. فإن الشيخ سأل عن الفرق بين الثياب المباحة والمحرمة، وإذا كان محرما هل تصح فيه الصلاة؟ والجواب على مذهبه أنه لا تصح، وقد سبق معنا في الدرس الماضي شرح مبنى هذه المسألة، وأنه من أفراد مذهب الحنابلة التفريق بين الصورة المنفكة وغيرها، وأنهم يجعلون الصلاة في الأرض المرصوبة ولبس وستر العورة بالثوب المحرم مما لا تنفك فيه جهة النهي عن جهة الأمر، وبناء على ذلك فالصلاة باطلة. ورأينا أن مذهب جمهور العلماء وهو أصح أن الجهة منفكة، ولذلك من صلى في أرض مرصوبة أو صلى وهو لابس ثوبا محرما، كان يكون ثوب حرير أو ثوبا فيه صور أو ثوبا مغصوبا، فإنه يأثم لذلك الفعل الذي فعله، وهو لبس ما لا يحل له وستر عورته بما يحرم عليه، لكن صلاته صحيحة. فالصحة مع الإثم لانفكاك الجهة، أما مع القول بالبطلان فلعدم انفكاك الجهة، وقد سبق معنا هذا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: السؤال 22: ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ الجواب: الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة. نعم، هذا السؤال يقول الشيخ رحمه الله: ما الصور التي يصح فيها الاستقبال لغير الكعبة؟ كون استقبال القبلة اللي هي الكعبة شرطا في الصلاة هذا معلوم من النصوص، وليس غرضه الكلام عن ذلك، لكن هذا الشرط اللي هو استقبال القبلة يسقط في صور. فكأن الشيخ رحمه الله يقول: المهم منها في مسائل هذا الباب أن تضبط المواطن التي تصح فيها الصلاة إلى غير القبلة، وما عدا ذلك فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت في صلاتك فاستقبل القبلة. وأجمع المسلمون من حيث الجملة على أن استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به، لكن هذا الشرط يسقط في أحوال. هذه الأحوال في الجملة ثلاثة سيفصلها الشيخ في هذا السؤال: إما أن يعجز عن استقبال القبلة مع علمه بها، وإما أن يجهل جهة القبلة، وإما أن يكون مسافرا متنفلا. هذه ثلاث صور فقط. فالعاجز عن استقبال القبلة مع علمه بها، أو الذي جهل جهة القبلة في حال يعذر فيها بالجهل، أو الذي يصلي نافلة في سفر. هذه الصور فقط، استقبال القبلة ليس شرطا، أما ما عداها فإن الصلاة لا تصح إذا وقعت لغير الكعبة. وفي هذا السؤال يأتي الكلام تفصيلا على هذه الصور الثلاث. قال رحمه الله: الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة، لكن يستثنى من هذا صور، منها المربوط والمصلوب لغير القبلة وفي شدة القتال، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال. وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه. نعم، هذه الصورة الأولى، صورة العجز عن استقبال القبلة. قد يسأل سائل: كيف يتحقق ذلك؟ نقول: يتحقق في صور، منها المصلوب إلى غير القبلة. المصلوب يعني الذي يربط على عمود، وهذا كان نوعا من أنواع العقوبة اللي كانت مستعملة في الماضي، لا أدري هل يوجد الآن في بعض البلاد أو لا يوجد، لكن كان يستعمل هذا تنكيلا بالمعاقب، أنه يصلب، أحيانا يصلب حيا وأحيانا يصلب ميتا. فمن كان مصلوبا إلى جهة القبلة وكان حيا، لأن الميت معلوم إذا قتل ثم صلب هذا لا كلام فيه، لكن من صلب إلى غير القبلة حيا هذا إذا حل وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، ويصلي على حسب حاله، ما قدر عليه من أركان الصلاة وشروطها فعله، وما عجز عنه تركه. وهو في هذه الحال أكيد أنه لا يقدر على استقبال لأنه إلى غير القبلة، ولا يقدر على الركوع والسجود، لكن يقدر على الإيماء، يقدر على الإيماء فيومئ بالركوع والسجود بحسب حاله. مثله أيضا من يصلي في شدة القتال، إذا اشتد القتال في حال المسايفة، يسميها العلماء صلاة المسايفة، يعني هو يضرب بالسيف، ففي مثل هذه الحال لا يستطيع أن يصلي حتى صلاة الخوف، وإنما يصلي على حاله إيماء. وقال بعض العلماء إنه يصلي ركعة واحدة فقط، لأنه يقصر بحسب الحاجة، فإذا كان حاضرا يصلي أربعا، إذا كان مسافرا يصلي ركعتين، إذا كان مسايفا يصلي ركعة. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه بحث، لكن المشهور عند العلماء أنه يصلي الصلاة بعددها. لكن إذا كان المسلمون بحيث لم يحصل اشتباك مع الكفار ويستطيعون أن يصلوا جماعة على وجه يأمنون فيه على أنفسهم في الصور المذكورة في هيئات صلاة الخوف التي فصلت في بابها، في هذه الحال يصلون جماعة ما دام لم يحصل الاشتباك بعده. لكن إن حصل الاشتباك وصار الإنسان لا يستطيع أن يصلي بركوع وسجود، فإنه يصلي الصلاة التي تسمى صلاة المسايفة، وهو أنه يكبر ويقرأ ويومئ بالركوع والسجود بحسب ما يستطيع، يرفع يحني رأسه قليلا ويصلي إلى الجهة التي توجه إليها يمينا أو يسارا أو غير ذلك. هذه تسمى صلاة المسايفة، ويسقط فيها كل ما عجز عنه المسلم من الأركان كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من الأمور، والركوع والسجود وغير ذلك من الأمور التي يعجز عنها. والقاعدة في هذا كله لخصها الشيخ رحمه الله بقوله: كل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه. فيفعل الإنسان من شروط الصلاة وأركانها ما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ويلحق بهذه الصورة بهاتين الصورتين صورة ثالثة، وذكر المصلوب وصلاة المسايفة، يلحق بها أيضا الراقد في المستشفى، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. فالراقد في المستشفى في كثير من الحالات لا يستطيع أن يقوم، والمقصود الراقد في المستشفى رقودا لا ينفك منه. هذا كذلك إذا كان لا يستطيع القيام لطهارة أو استقبال أو نحو ذلك، فإنه يصلي على حاله التي هو عليها حيثما توجه، حيثما كان متيسرا له التوجه. هذا إذا كان يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أن يولي وجهه إلى القبلة ويصلي يولي وجهه. إذا لم يستطع أن يولي وجهه بأن يكون على هيئة لا يستطيع أن يتحرك فيها، وبعضهم يكون مشلولا شللا تاما أو شبه تاما عافاهم الله أجمعين، هذا يدخل في هذه الصور التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: ومنها المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره، ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح، وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك، وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب. نعم، هذا سبق معنا في الدرس الماضي، وقلنا إن المتنفل يجوز له أن يصلي على الراحلة حيث كان مقعده، حيث كانت جهة مقعده، ولو كانت جهة مقعده إلى غير القبلة. والعبارة المشهورة كما ذكرنا في كتب الفقه: يصلي حيثما توجهت به راحلته. احنا قلنا الأدق ماذا تقول؟ إلى حيث توجه مقعده، لأن قد يكون المقعد إلى غير جهة الراحلة، مثل ما هو موجود في القطارات اليوم، كثير منها يكون المقعد إلى غير جهة القبلة، فلا يؤمر أن يتوجه المتنفل إلى جهة الراحلة، وإنما يتوجه حيث كانت جلسته، حيثما كان جالسا يصلي على الهيئة التي قدر عليها، يصلي إلى تلك الهيئة، يستفتح الصلاة عليها ويركع ويسجد على تلك الهيئة، ولا يلزمه أن يستفتح الصلاة إلى القبلة ولا أن يركع ويسجد على القبلة كما قال الشيخ، وقد سبق هذا الكلام كله في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله: ومنها من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد، ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة عليه. وعلى المسألتين قوله، يقول الشيخ رحمه الله: من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة. كم قيدا هذا؟ ثلاثة. نعم، أولا أن تشتبه عليه القبلة، ومعنى ذلك أن لا يكون عالما بجهاتها وإنما اشتبهت عليه، وتشتبه عليه غالبا في السفر، لأنه لا يكاد يتصور أن تشتبه عليه القبلة في الحضر ولا يستطيع أن يعرف جهتها. الحضر إذا كان في مساجد المسلمين فمساجد المسلمين إلى جهة القبلة ومحاربها دالة على جهاتها، وإذا كان في غير المساجد في بيت فإنه يستطيع أن يجد جارا أو قريبا أو ساكنا في البيت أو نحو ذلك يسأله عن القبلة ويرشده إليها. ولهذا لو أن شخصا كان في مكان ويحصل ربما يستأجر بيتا أو يكون في ضيفا في بيت ولا يعرف القبلة، وبعض الناس يجتهد في القبلة في تلك الحال ويصلي ثم يتبين أنه كان مخطئا، هذا لا صلاة له، يجب عليه أن يعيد، لأنه اجتهد في محل ليس له الحق فيه أن يجتهد. وإنما نحن نقول اشتبهت عليه، وقال الشيخ في السفر لما؟ لأنه هو الذي يتصور فيه أنه تشتبه عليه ولا يوجد من يدله على القبلة، يكون في صحراء ولا في جبل، ولا بعض الناس يذهبون إلى النزهة في الغابات ونحو ذلك ولا يعرفون جهة القبلة، لا توجد شمس ولا غير ذلك من العلامات التي تدله على القبلة، فاجتهدوا في الصلاة ثم بعد ذلك تبين لهم أنهم أخطأوا، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لكن إذا انتفى أحد هذه القيود لا، إذا كان لم تشتبه عليه القبلة تعمد أن يصلي إلى غير القبلة هذا واضح أن صلاته غير صحيحة. إذا لم يكن في سفر، والمقصود لم يكن في سفر أي كان في مكان حاضر بحيث يجد من يسأله عن جهة القبلة أو يجد ما يدله على جهة القبلة، هذا كذلك ليس له أن يصلي بالاجتهاد، بل يجب عليه أن يسأل، ولو أن يطرق الباب على جاره فيسأله عن جهة القبلة، أو يخرج من البيت ويبحث عن المسجد ويحدد جهة القبلة، فإن هذا عمله صحيح. القيد الثالث أيضا أنه لا يتبين له خطأه إلا بعد الفراغ، ومعنى ذلك أنه لو علم خطأه في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يتحول إلى جهة القبلة في أثناء الصلاة، ولو علم في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة واستمر على صلاته إلى أن فرغ منها فإنه قد أبطل صلاته. لو علم جهة القبلة ثم استمر في الصلاة بأن قرأ آية واحدة فقط أو ركع أو سجد فإن صلاته غير صحيحة. بعض الناس يكون مثلا بين السجدتين ويخبر أنه إلى غير القبلة فيقول في نفسه أسجد السجدة الثانية وأقوم إلى الركعة، لما أقوم إلى الركعة أتحول، هذا أبطل صلاته. وإنما الواجب عليه أن يتحول في الوقت الذي علم بجهة القبلة، كما فعل المسلمون في قباء لما حولت القبلة وأخبر المسلمون في قباء أن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى جهة الكعبة، وكانت الصلاة عصرا فتوجهوا إلى جهة القبلة في أثناء صلاتهم، فدل ذلك على أن من علم جهة القبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن يستأنف الصلاة من أولها، بل يجوز له أن يستقبل في أثنائها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ثم تبينه بعد الفراغ، أي لم يعلم في أثناء الصلاة. فإذا تحققت هذه الصورة بأن اشتبهت عليه القبلة حيث لا سبيل له إلى العلم بجهة القبلة، واجتهد في ذلك، اجتهد في معرفتها، والمقصود بالاجتهاد أن ينظر في الأسباب، فبعض الناس قد لا يجد علامة واضحة لكن تكون عنده احتمالات، ينظر يستدلون قديما بالريح ويستدلون بالشمس ويستدلون ماذا أيضا بالجبال، نعم ربما بالجبال بالنجوم، الله تعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذن هذه أشياء تعرف بها، وفي القديم كانوا يحرصون عليها ويعلمونها، وفي كتب الفقه أبواب طويلة مستفيضة في كيفية الاستدلال على القبلة بالريح والنجوم ونحو ذلك. اليوم أكثر المسلمين لا يعرفونها لبعد العهد، لبعدهم وتجافيهم عن البادية وأمورها من جهة، ولاعتمادهم على الوسائل الحديثة من جهة أخرى. ولذلك يأتي هنا السؤال، هل يجوز الاعتماد على الوسائل الحديثة الهواتف ونحوها في تحديد القبلة؟ من كان عنده هاتف ذكي ويحدد جهة القبلة، هل هذا نوع من الاجتهاد في القبلة؟ يعمل عليه ولا لا يعمل عليه؟ وإذا خالف خبر الهاتف خبر مسلم ثقة، على أي ما يبني؟ ها؟ مصلحة. إيش؟ نعم، هو جلب مصلحة، لكن هذا هو السؤال، هل هذه المصلحة معتبرة؟ يعني يستطيع أن يعتمد عليه في تعيين القبلة؟ ها؟ نعم أحسنت، أنا أريد هذا التنبيه. هو من المتبادر أن نقول نعم يعتمد عليها في تحديد القبلة، وهذه الوسائل الحديثة تحدد القبلة بدقة عالية، ولذلك ينبغي اليوم أن لا يعتمد المسلمون على مجرد العلامات المحتملة. إذا كان يستطيع أن يصل إلى اليقين يصل إلى اليقين، وما أكثر ما يقع الناس في الخطأ في المساجد ولا يستجلبون الخبير الذي يدلهم على جهة القبلة بالوسائل الحديثة، مع أنه صار ممكنا بدرجة عالية من الدقة. فينبغي على المسلمين أن يعتمدوا هذا، وأن لا يمكن جماعة من بناء المسجد إلا إذا أثبتوا أنهم استعملوا الآلات التي تحدد جهة القبلة. هذا يكون حسنا، لأنه يجنب كثيرا من المشاكل التي وقعت في البناء العشوائي الذي تبنى فيه بعض المساجد إلى غير جهة القبلة بانحراف كبير. هذا إذا ثابت لا إشكال فيه، لكن الإشكال أين؟ أن بعض الناس لا يحسن استعمال الهاتف، أو بعض الهاتف ليس فيه قدرة على تحديد القبلة تحديدا صحيحا. ولذلك نقول جوابا عن سؤال من يسأل هل يجوز الاعتماد على تطبيقات الهاتف في تحديد القبلة، الجواب إذا جربت التطبيق وعلمت أنه تطبيق صالح فإنه يجوز الاعتماد عليه. يعني جربته في هاتفك واطمأننت إلى أنه سليم في الجهة، هذا نعم. فإذا قال لك قائل وأنتم في طريق في سفر يقول لك سأعتمد على الهاتف، تسأله وتقول هل جربته معتاد أنك تحدد جهة القبلة به ويقع مطابقا؟ إذا قال نعم لك أن تعمل عليه، لأن كثير من الناس ليس عندهم تمييز الهاتف يكون غير صالح لاستعمال التطبيقات التي تحدد جهة القبلة، فيعطيه الهاتف صورة للتطبيق. صورة التطبيق يكون الجهة التي مرسومة فيه، الجهة المرسومة فيه جهة عفوية ربما تكون عكس جهة القبلة، هذا لا يصلح الاعتماد عليه. فليس كل هاتف يعتمد عليه، وليس كل شخص يحسن استعمال هذه الآلات في تحديد الجهة. فإذا ثبت أن هذا المستعمل له قد عرف كيفية استعماله واطمأن إلى أنه دليل إلى القبلة، هنا يصلح الاعتماد عليه، وفي كثير من الحالات يكون أولى من الاعتماد على خبر من ربما يكون تطرق الخطأ إليه أكثر من تطرقه على خبر المخبر. ولهذا أمثال هؤلاء يقال لهم إذا كان معه هذه الآلة يقال له أنت ربما لا يجوز لك الصلاة إلى غير القبلة اجتهادا، ما دام أنك تستطيع أن تحدد الجهة بالهاتف، بهاتفك أو هاتف غيرك. ربما الإنسان الآن يكون في سفر وتشتبه عليه القبلة، لكن يصبر بعض الشيء سيجد شخصا عنده هاتف يبين له جهة القبلة. إذن هذا لابد من اعتباره. والحاصل أن الضابط هو من كان في مكان لا سبيل له إلى معرفة القبلة إلا اجتهادا، واجتهد فلم يعلم بجهتها حتى فرغ من الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ما الدليل على هذا؟ اقرأ. قال رحمه الله: وعلى المسألتين قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فسر بكل منهما، والصحيح أن الآية تعم ذلك، وما هو أعم منه. نعم، الدليل على هذا هو هذه الآية، الله جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم وجه الله أي ثم جهة الله تعالى. وهذه الآية فسرت بتفسيرين، بعضهم قال هي في صلاة النافلة في السفر، وبعضهم قال هي صلاة المسلم حيث ظهر له أنها القبلة إذا اشتبهت عليه ثم ظهر له أنه خطأ. وقد قيل إن الصحابة فعلوا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية. يقول الشيخ رحمه الله: الصواب أن الآية تشمل هذا وما هو أعم منه. ما هو أعم منه أي حتى صورة العجز عن استقبال القبلة. إذن صور العجز، صور جواز الصلاة إلى غير القبلة ثلاثة: عند العجز عنها كما في المصلوب ونحوه، وعند الجهل بها كما في الاشتباه، وعند صلاة المتنفل في السفر. هذه الصور كلها يشملها قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي حيث جاز لك التوجه إلى غير القبلة فثم جهة الله تبارك وتعالى، لأن لله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب. قال رحمه الله: ومما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزم، وإن تمكن لزمه في الفرض دون النفل، فلا يلزمه أن يدور بدورانها، والله أعلم. نعم، هذا تنصيص فقط على حكم الصلاة في السفينة. حكم الصلاة في السفينة يحتاج إليها في مسائل القبلة، ولذلك تجدون في كتب الفقه بابا بهذا العنوان: باب الصلاة في السفينة أو الصلاة في السفينة ما حكمه. حكمه يعرف من كل ما سبق معنا. إذا كانت صلاة نفلا فإنه يجوز أن يتنفل إلى حيث كان مقعده أو مجلسه، وإذا دارت السفينة دار معها، أو لا يلزمه أن يدور معها ولو تغيرت الجهة، لأنه يصلي إلى حيث ما كان مقعده أو مركبه. وهذا في النفل. أما الفرض فإن حكمه مثل ما ذكرنا في حكم الصلاة في الطائرة والحافلة والقطار، ما قدر عليه من شروط الصلاة لابد أن يأتي به، فإذا قدر وأركانها أيضا، فإذا قدر أن يصلي إلى جهة القبلة يلزمه أن يصلي إلى جهة القبلة. عجز عن السجود وقدر على الركوع يركع ولا يسجد، عجز عن القيام وقدر على السجود والركوع يركع ويسجد، وهكذا في كل ما عجز عنه من شروط الصلاة وأركانها يفعل ما قدر عليه، يسقط عنه ما عجز عنه. هذا في الفرض. أما في النفل فالصلاة إلى غير القبلة جائزة مطلقا، سواء كان في سفينة أو على راحلة أو غير ذلك من الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.